مع الأيام والأحداث والذكريات في حديث الذكريات. أول الذكريات اللي وعيت عليها حياتك اللي نقدر نقول إن إحنا نبدأ منها رحلتنا في هذه الحلقة. أنا اللي أذكره في صدر الصبا وأنا لا أزال يعني تقدر تقول طفل لأني كنت في سن بين 6 و7 كده. أول شيء أذكره إن أنا كنت على ظهر مركب سفر ماشية في بحر إيجا في بين آسيا الصغرى وبين اليونان في طريقنا إلى جزيرة من جزائر الأرخبيل اسمها طاش يوز دي قريبة من قولة مسقط رأس محمد علي. ده كان حوالي سنة كام يا أستاذ رامي؟ ده في حدود في يعني في أواخر القرن 19 يعني 899 900 حوالي دي يعني في الوقت ده تماما يعني. وأذكر إن أنا كنت على ظهر هذه المركب في طريقي إلى بلاد لا أعرف عن حاجة ولا عن لغتها ولا على كل حال كان معايا والدي لأن والدي كان طبيب وكانت هذه الجزيرة تابعة لمصر اسمها طاش يوز تابعة للدولة المصرية ولا للحاكم المصري والله ما أعرفش أنا إنما أنا كنت أعرفه إن فيها مدير من مصر وطبيب من مصر ومشرفين على زراعتها وعلى خيراتها من مصر فلا بد كانت لها علاقة بنفس العائلة باعتبار ان محمد علي باشا يعني الدوهاري مثلا ولا حاجة زي كده او هي تبع مصر نفسها ما اقدرش اقول لاني انا كنت صغير وما اذكرش الحكاية دي. على كل حال اللي اعرفه ان والدي كان طبيب وسافر الى هذه الجزيرة ليكون طبيب هذه الجزيرة موفد من خديوة مصر عباس. فروحت هذه الجزيرة وقضيت فيها سنتين بين 7 و9 تفتحت عيوني بقى على الجمال اللي ما كنتش أحلم إني أشوفه في حياتي لأن هذه جزيرة قائمة بذاتها بينابعها وبشواطئها وبغاباتها وببساتينها وبكل ما فيها من جمال. أنا أعتقد أن ده له أثر كبير جداً في أني أحببت الطبيعة ولا أزال أحبها إلى الآن وأردد ذكرها كثيرا في شعري. يمكن سفر سيادتك إلى هذه المنطقة أو هذه الجزيرة في سن 7 وهو سن بداية يعني التقاط اللغة العربية ده ما أثرش على لغتك العربية؟ أثر علي جدا لأن أنا هناك ما كنتش بسمع عربي إلا بس من والدي ووالدتي يعني إنما كل من يتكلم في الجزيرة كان يتكلم يا إما جريكي يوناني يا إما تركي ولذلك يعني أنا لما رجعت مصر يعني كنت أكون ناسي يعني العربي تقريبا في خلال السنتين دول حفظت دولهم جدا لأني يعني بقى بسمع واستمرار والأخر وأحفظت أغاني رومية لا أزال أعرفها إلى الآن وتعرف معانيها تقريبا لاني يعني بالطبع بعدين كنت ما جيت هنا وبقولها للناس وبتاع عرفت معانيها بالطبع يعني الى حد من الحدود. فانا عايز اقول بقى الذكريات التي لا تنمحي من مخي انا هذه الرحلات الجميله اللي كنا نعملها في هضبات وفي غابات واحراج هذه الجزيره ونشوف فيها بقى الاشجار الكبيره بتاعه الفروه وبتاعه الجوز واللوز والبندق وكل ده كنا فيه وفي خيراتها بقى دي كلها وشاطئها نفسه يعني ده أثر في حياتي جدا يعني نشأت على حب الطبيعة من خلال هذه الفترة إلى الآن أنا يعني ما فيش حاجة أبدا تلزيني في الدنيا قد الطبيعة نفسها فجيت بقى لما يعني وصلت إلى سن 9 وكان يجب بقى أني أنا أبدأ دراستي فكر والدي في أنه يبعتني مصر علشان أبدأ دراستي. فجيت مصر ومن أغرب شيء بقى موجود إن أنا بعد هذه الجنة التي كنت فيها عشت في الإمام الشافعي يا نقلة كبيرة أوي على مقربة من المدافن وكل وقت شايف حد جاي وشبه منظر عجيب جدا بقى واتربه بقى وجبل وبتاعه عشان اروح المحمديه اللي كانت في ميدان محمد علي اللي هي ميدان القلعه يعني في الوقت ده هو بقى. فشوف الفرق ده. وغير كده كمان ما معيش لا ابويا ولا امي، وقعدت عند عمتي لان جوزها نفسه كان يسكن هذه النواحي. فشعرت بوحشه عجيبه جدا، لاني بعد الجنه اللي كنت فيها كده، وبالطبع هناك ما كانش في مدرسه ولا حاجه، فده كله اداني نزعه من نزعات الوجد والحزن والاحساس بالغيبه وهو الاخر. ده راخر كان له اثر كبير جدا في شعري فيما بعد طبعا. بالطبع بالطبع كان له اثر في نفسي يعني مش في تكويني، يعني لعلي لو طلعت برضو مهندس او طبيب كنت برضو احب الطبيعه واحب الحزن يعني ده مش المهم، دي بقى بعدين يعني الحكايه دي الفكره. بعد كده اتممت مرحله الدراسه في مدرسه المحموديه المحمديه نعم. تخرجت في المدرسه المحمديه الابتدائيه ودخلت الخديويه الثانويه، وبعدين دخلت مدرسه المعلمين العليا. واللي دفعني الى هذا بقى حبي ورغبتي في الادب نفسه. يعني بدات بوادر حبك وهويتك للادب تظهر في فتره دراستك الثانويه في مدرسه الخديويه. ده في اولها، في أول. انا اذكر وانا لسه في اولى ثانوي عملت شعر. من اعجب العجب ان انا بدات هوايتي للشعر مش من طريق الادب، جاني من طريق الفن ومن طريق الغناء نفسه. لاني انا اعتقد اعتقاد راسخ بان الشعر والموسيقى توامان. وكان لنا بيت بقى في الناصريه في ناحيه تركت الامام الشافعي بقى شارع خيرت. تركت الامام الشافعي بقى وجيت بقى مع ابويا وامي بقى وسكننا في بيتنا تقريبا يعني حيينا نفسه. فكان عندنا في البيت منظره صغيره كده، كان يجيها بقى ناس من العازفين على العود وعلى القانون والغيط وبتاع، ودايما بيتنا تبص تلاقيه فيه، لان والدي كان يحب يسمع الحاجات دي وكان يدندن. وهو دكتور هو طبيب. فانا بقى اندماجي في هذا الجو حببني في النغم، دي دخلت من هنا. هو وسمعت هذه الاغاني وحفظت منها وانا صغير، ولعلي حفظت شيء من القائها وبتاع ومش عارف ايه، فجاني الميل الى الفن من الشعر يعني من ناحيه الغناء ومن ناحيه الموسيقى. حتى دخلت المعلمين بتاع المدرسه الخديويه دي هي، وابتدينا نقرا بقى شيء من النصوص الادبيه والشعر القديم والاخر. ووقعت بقى على كتاب جميل في مكتبه كان عندنا في البيت فيها شويه كتب ادبيه، فقريت فيها بقى اول كتاب قريته في حياتي من الاشعار، واهتممت بيه وبقيت اقرا فيه وانتخب منه والاخر. وحاجه اسمها مسامره الحبيب في الغزل والنسيب. ده بقى قريت فيه وابتديت بقى، وكان دي زميل يعني الاخر يحب الادب، فعملنا شعر واحنا لسه عندنا 14 سنه. انا يعني من خلال حياتك قلت انك احبيت الكتابه للشعر عن طريق الفن. هل كانت أول قصيدة كتبتها قصيدة يعني حد غناها قصيدة غنائية؟ أول قصيدة لا، أول قصيدة طبعتها، أول قصيدة نشرتها. أول قصيدة نشرتها وترجع إلى سنة 15، غناها الشيخ أبو العلا وأخذتها عنه سيدة الغناء أم كلثوم وانطبعت أسطوانة. كانت إيه؟ كانت الصب تفضحه عيونه وتنم عن وجد شؤونه، إنا تكتمنا الهوى والداء أقتله دفينه، ونحمل القبل النسيمة فهل يؤديها أمينه. أبو العلا خد هذه القصيدة مني، أنا عملها سنة 15، في سنة 23 سافرت باريس، فقال لي يا رامي عايز منك قصيدة علشان أغنيها، فأديتها له وغناها وملاها أسطوانة، ووفق هو أيضا إلى لقاء أم كلثوم، فكانت من ضمن القصائد التي غنتها قبل أن تعرف حد اسمه أحمد رامي. يعني لقاء سيدة الغناء العربي أم كلثوم بكلمات الأستاذ أحمد رامي كانت سابقة على اللقاء الشخصي، على معرفتنا البعض. طيب يمكن مع ظروف معرفتك بالسيدة أم كلثوم برضو تعتبر حدث هام في حياتك. مش عايزه كلام. كان امتى؟ ما هو دي بقى، انما خلينا شويه القفزه اللي فاتت دي نشوف فيها حاجه. لاني انا بعد ما اخذت البكالوريا ودخلت المعلمين ودرست الادب العربي والى اخره، وبديت انظم اعمل الى اخره، فاخرجت ديواني الاول في سنه 17، وديوان اخر في سنه 20، والديوان الثالث فضل في المده دي. هي بقى انا تخرجت من المعلمين واشتغلت بالتدريس، وبعدين اوفدتني دار الكتب المصريه الى فرنسا عشان ادرس اللغات الشرقيه، فاخترت الفارسيه وعدت الى مصر. فقيل لي ان ام كلثوم بتغني الليله وانت لازم تيجي تسمعها. يا ناس انا ما اعرفش السيده ام كلثوم، الانسه ام كلثوم وقتها ليه؟ يعني هي بتغني شعرك واحنا هنطلب لك قصيدتك وتيجي تسمعها معنا. كانت بتغني فين يا استاذ رام؟ كانت بتغني في حديقه الازبكيه، انما عارف المسرح اللي موجود بتاع حديقه الازبكيه اللي على ميدان العتبه ده نفسه؟ المسرح القومي. المسرح ده هو القومي، ده الحيطه اللي على الشمال دي كانت مفتوحه خالص جناين. وكان في كشك من اكشاك المزيكا يتحط هناك، يعزف فيها فرقه لاستاذ اسمه عبد الحميد علي. ابو عبد الحليم. ابو عبد الحليم علي. ابو عبد الحليم ده كان عنده فرقه لطيفه جدا، وفي هذا الكشك الجميل في وسط هذه الخضره الحلوه كنا نقعد ونستمع في اعداد حلوه على ترابيزات لطيفه ونشرب خشاف. في هذا الكشك نفسه غنت ام كلثوم ليله ما سمعتها انا في 24 يوليو سنه 1924. مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.